السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. تحدثت في لقاءات سابقة مع حضراتكم عن تلك الكلمات والتي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها نبيه وخليله إبراهيم، سواء كانت هذه الكلمات هي كلمات شرعية أم كانت كلمات قدرية. على ما ورد من خلاف واختلاف في تحديد تلك الكلمات الشرعية، ولكن المحصلة كما قلنا في المحاضرة السابقة أن كل ما ابتلي به نبي الله إبراهيم، سواء كان يتعلق بما قدر الله عليه أو بما شرع الله له، قد وفى به خليل الله إبراهيم، ولم يقصر في شيء على الإطلاق، ولذلك استحق ما منحه الله سبحانه وتعالى إياه. إذا كان كما قال الله سبحانه وتعالى: وإبراهيم الذي وفى، فقد وفى في كل شيء وبكل شيء، فقد استحق أن يكون كما قال الله سبحانه وتعالى، وأن يمنحه الله ما منحه، حيث قال: إني جاعلك للناس إماما. قلت هذه الآية ستحتاج منا، أو هذه الكلمات في هذه الآية ستحتاج منا إلى كلام كثير، وهناك عدة نقاط سوف تستوقفنا وسنقف معها. النقطة الأولى: الله سبحانه وتعالى قال لخليله إبراهيم: إني جاعلك للناس، ما قال جاعلك لأمتك، وما أو قال جاعلك لمجتمعك، أو جاعلك لأهل زمانك، وإنما قال له: إني جاعلك للناس. ماذا تفهم من هذه الكلمة؟ أنه أصبح بحكم الله إماما لكل الناس، لكل الناس من زمانه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه ومن عليه. ولذلك لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى قال: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولذلك ما من نبي جاء إلا وكان في شريعته يسير على هدي شريعة خليل الله إبراهيم. فكل الأنبياء اقتدوا بخليل الله إبراهيم، وبهذا أصبح إماما لكل الناس، لأن كل مجتمع مطالب بأن يقتدي بنبيه، وكل نبي من بعد إبراهيم قد أمر أن يقتدي بإبراهيم، فأصبح في النهاية إبراهيم إماما للناس. ولذلك تنظر إلى القرآن الكريم، وهذه الآية ستأتي معنا في هذه السورة الكريمة، أن الله سبحانه وتعالى يقول فيها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذن الله سبحانه وتعالى سيبين لنا بهذه الآية التي ستأتي معنا أنه من عدل عن هدى إبراهيم وعن طريقة إبراهيم فهو السفيه، فهو السفيه إلا من سفه نفسه فهو السفيه. وبهذا يصير هذا قطع للناس بأن يقتدوا جميعا بخليل الله إبراهيم. ولذلك سبحان الله، ما تجد أمة ولا أهل ملة قد اختلفوا عليه، قد اختلفوا عليه. لما نشأ نبينا صلى الله عليه وسلم وسط أهل الشرك، وجد أنهم يتباهون بالانتماء إلى خليل الله إبراهيم حتى المشرك. ولذلك النبي الذي لم يختلف عليه أحد من الناس ولا أهل ملة، كل أهل الملة وكل الناس يجمعون على حبه وعلى حب الانتماء إليه، المشركون، اليهود، النصارى، النصارى. ولذلك ادعى المشركون أن إبراهيم هو الذي أسس الشرك، وصنعوا له صنما في الكعبة وهو جالس يستقسم بالأزلام. بالطبع هذا افتراء عليه. وادعى اليهود أنهم ينتمون إليه، وأن اليهودية نابعة من بين أصابعه، وهذا الادعاء ادعاه النصارى، ولذلك نفى الله عنه ذلك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا لله مسلما، اسمع لي، وما كان من المشركين. لكن هذا يعني أن هذه الأمم تنازعت على حبه وعلى الانتماء إليه وعلى أن تنسم نفسها إليه، تنازعت على أن يقول نحن على ملته ونسير على ضربه. إذن أوجد الله سبحانه وتعالى حب إبراهيم في كل قلوب الناس، في كل قلوب الناس، وأمر الله سبحانه وتعالى كل الأنبياء بأن يقتدوا بخليل الله إبراهيم حتى يصير إماما لكل الناس. الآية تقول: إني جاعلك للناس إماما. طب احنا فهمنا للناس كل الناس، طب ما معنى إماما؟ إني جاعلك للناس إماما يعني إماما. طبعا باتفاق أهل العلم أن الإمام هو الذي يقتدى به، إذا ربنا يجعل لكل الناس قدوة، يجعل كل الناس قدوة، وصح له أن يكون قدوة لأنه لا يخرج عما أمره الله به ولا عما قدره الله عليه، فصح أن يكون قدوة. إذا معنى الإمامة معناها القدوة، ولذلك سمي هذا الذي يتقدمنا في الصلاة بأنه ليه؟ عشان بتقتدي به، تؤتم به، ركع بتركع، سجد بتسجد، مش كده ولا ايه؟ قارئ تقرأ، غير كده لا، غير كده لا. فالأصل في الإمام أن يقتدى به، ده الأصل. طبعا قال أهل العلم: والإمامة متنوعة، ولذلك تحتاج إلى إضافة. الإمامة متنوعة، في إمامة في الصلاة، كده، وفي إمامة في الحفظ مش كده ولا إيه، وفي إمامة في العلم، وفي إمامة في القضاء، وفي إمامة في الضلال. يكون إمام ضلالة والعياذ بالله، وفي إمامة في الضلال، واحد يطلع ضال والناس تتخذه إيه قدوة، خلاص أصبح إماما لهم في الإيه في الضلال. ولذلك ربنا اتكلم عن دول، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، إلى النار. هؤلاء أئمة يدعون إلى النار، وهؤلاء يعرفون بأنهم أئمة إيه أئمة ضلالة، تعبير واضح، أئمة ضلالة. ودول كتير، ودول كتير. إذن هناك إمامة بتختلف، فلا بد من النسبة. قل هذا إمام في إيه بقى؟ لازم فيه، قل إمام في التقى، إمام في الزهد، إمام في القضاء، إمام في الصلاة، إمام في الحق، إمام في الضلالة. كل هذه أو كل هؤلاء أئمة، وكل واحد بحسبه. هذا الذي يقتدي به الناس، خلاص على حسب نوعه بقى، إمام في إيه. فمن الممكن أن يكون في أفضل شيء، ومن الممكن أن يكون في أخس شيء، ويصير إماما للناس يقتدي به الناس. فلما قال الله لخليله إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قالوا الإمامة بقى بتاعته إمامة في إيه، في إيه؟ قالوا في العلم والعمل والنبوة. قالوا وأعظم إمامة هي إمامة مين؟ النبي. أعظم إمام هي إمامة من؟ النبي، النبي. فهذا قطع بأن الله سبحانه وتعالى سيصيره نبيا لكل الناس، يقتضى به ويقتدي به كل الناس في علمه وتقاه وعمله، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إني جاعلك للناس إماما. هنا تقف وقفة. خرج بعضهم وقال في هذا دليل على أن الإمامة لا تصح إلا بنص، يعني عشان تعمل واحد إمام لازم يكون معاك نص. فقالوا إبراهيم لم يصبح إماما إلا بنص، إني جاعلك للناس إماما. وآدم لم يصبح خليفة في الأرض إلا بنص، إلا بنص، إني جاعلك في الأرض خليفة. فلا تصلح خلافة ولا إمامة ولا إمارة إلا بنص. هذا كلام جمهور أهل العلم قد خطأوه، قالوا النص بصحيح، النص طريق من طرق تنصيب الأئمة، يعني لو جئ النبي قال نصبه فلانا بقى نص، فالنص طريق من طرق تنصيب الأئمة، ده صحيح، ولكن هذا لا ينفي ولا يبطل طرقا أخرى. يعني افرض ما فيش نص، ما ينفعش نعمل إمام؟ ما ينفعش إيه؟ ما ينفعش عن طريق الشورى التشاور، عن طريق الاختيار ننصب إماما؟ ما ينفعش. الآية ما ليش كده، الآية أثبتت أن النص طريق من طرق تنصيب الأئمة، ولكن لا مانع أن هناك طرقا أخرى. فإذا غاب النص مفيش نص، مفيش نص، فيش نص صريح، كما حدث في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر. كان في نص؟ ما كانش في نص، خلاص. كان في إيه بقى؟ شورى، أليس كذلك؟ نستشير الناس. فإذا قلنا إن النص طريق من طرق تنصيب الأئمة، فهذا لا يعني إبطال الطرق الأخرى، وإلا لاحتجنا إلى نص مع كل إمام، وهذا يعني أن تظل النبوة قائمة في كل ساعة. يبقى لازم يكون في نبي دلوقتي عشان تقول تعالى هنعمل رئيس للجمهورية، ها نعمله ولا نعملهوش؟ هتشوف كده ما حدش يقول كده أبدا، خلاص. ولذلك هناك طرق كثيرة جدا استخدمها أهل العلم لتنصيب الأئمة، لتنصيب الأئمة. إذا كان هناك نص والنص قال نصيبه فلان يبقى لا معدل عنه، ما فيش نص فقال أهل العلم سنلجأ إلى طرق أخرى، سنلجأ إلى طرق أخرى. فمع أبي بكر الصديق لجأوا إلى طريق طيب، لما جم ينصبوا أبا بكر الصديق لجأوا إلى طريق طيب وحسمت به القضية لما جلسوا واختلفوا المهاجرين يقولوا منا والأنصار يقولوا لا منا. فخرج عمر بن الخطاب وقال كلمة، قال أرأيتم أن النبي قد استخلفه للصلاة لما مرض؟ قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا حديث البخاري. فإذا كان النبي قد ارتضاه لدينكم ألا ترضوه لدنياكم؟ هذه طريقة. ما عمر سلكوا طريقا آخر وهو طريق الشورى، خلاص والأغلبية عايزة إيه؟ إذن هناك طرق أخرى، إذن هناك طرق إيه؟ أخرى. لكن كما قلت لكم هذه استدل بها بعض أهل القصور على أنه لا ولاية إلا بنص، وهذا كلام غير صحيح. أيضا استدل بها الشيعة على بطلان خلافة أبي بكر وخلافة عمر. الشيعة عندهم خلافة أبي بكر باطلة، خلافة عمر باطلة، خلافة عثمان باطلة، ده منتزع للخلافة وده منتزع للخلافة وده منتزع للخلافة، هذا أخذ ما لم يحق له وده أخذ ما لم يحق له وذلك أخذ ما لم يحق له. ليه برضو احنا مسكين في الآيات دي؟ قال لك لأن احنا اتفقنا أنه إذا وجد نص على التنصيب فلا يعدل عنه إلى غيره. يعني لو في نص نصبه فلانا، يعني لو النبي قبل ما يموت مثلا قال نصبه عليا، كان ينفع نصبه أبو بكر؟ ما كان ينفع. فعند الشيعة اللي في نص، فين النص؟ يقول لك والله ورد النص قرآنا وسنة، قرآنا قالوا في قول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالولاية ربنا حددها، قال لي وبعدين للنبي ومن بعد النبي الذين آمنوا. قل طيب ما دي أي مؤمن؟ قال لك لا، هذا عام أريد به الخاص، لأن الآية تقول الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهذه الأوصاف ما كانت إلا في علي. كيف؟ قل لك دخل رجل يسأل الناس في المسجد وعلي يصلي وكان راكعا، فأبى الناس أن يعطوه، فسيدنا علي وهو راكع نزع خاتما من ورق يعني من فضة كان في يده وأعطاه للسائل، فصدق فيه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فزكوا وهو راكع. فهذا هو القرآن. وأما السنة فالنبي قال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ طيب سيدنا موسى لما جه خرج قال لهارون إيه؟ اخلفني في قوم. فلن يكون عليه بمنزلة هارون إلا إذا خلف النبي في قوم. شوف كلام مقنع إزاي. ولذلك لما طوع مع واحد من الشيعة بيعمل له غسيل مخ صحيح، غسيل مخ. وكان ليهم نشاط، انتوا عارفين ليهم، كان ليهم نشاط مكثف في المملكة العربية للسعودية بيزرعوا هذه الأفكار بين المسلمين، ويلاقيك ماشي ولا قاعد في المسجد النبوي، وكان ليهم نشاط مكثف في المدينة خاصة ولذلك انتشر المذهب الشيعي الآن هناك. العام الماضي وأنا هناك أنا ما بفهم لغة الشيعة، يعني بتوع إيران وبتوع باكستان ما بيفهم لغتهم، هو يعني هم لا ما هم بعد صلاة العشاء يخوضوا وينصبوا لهم أعلى كده في صحن المسجد النبوي وغبالك وتسجيل وكاميرات مشغلين. فهذا بص عليهم واضحك خلاص. العام الماضي فوجئت بشيء خطير جدا، فوجئت بأن قاعدين شيعة ولكن اللغة العربية عندهم لغة مستقيمة، يعني واضح أنه لا باكستاني ولا إيراني ولا لدى، لغته سليمة 100%. فكان في صحبتي أحد المقيمين هناك فسألته قلت الله يتكلموا لغة عربية يا سليم؟ قال لي أنا جزء من أهل المدينة. أهل المدينة وهي المدينة فيها مذهب الشيعة؟ قال لي ده انتشر فيها كانتشار النار في الهشيم. ليه؟ لأن ما فيش شك إن هم لهم منهج في نشر الدعوة وبيقرأ صحيح، بيأخذوا العلم مشطورا ومن وجهة نظرهم، لكن ما يؤسف له إن جل المسلمين الآن بيتقلب في جهل، فأصبح من السهل إن أنت تضحك عليه وتخدعه. فخدعوا كثيرا من أهل المدينة، ورأيت العام الماضي يعني ما لا يسرني للأسف الشديد يعني. وأنا أذكر في سنة من السنين أيضا وكان معي أحد الإخوة وضيع علي فرصة ثمينة في هذا، لقينا أحد هؤلاء وسلم علينا، من أين أنتم؟ فقلنا من مصر. فقال إن شاء الله طيب إحنا نريد إن إحنا نتعارف، طيب أنا فلان الفلاني وأنا فلان الفلاني. فالأخ اللي كان في صحبتي كان يعمل حلاقا، فقال له أنا حلاق. قال لي وما عمل؟ قلت يا سيدي ما يهم العمل وما يفيد، ما يهم العمل وما يفيد، وأنا ما أحب لا أحد يعرف أنا مين ولا خلاص ما من أي البلدان. قال لي هذا أيضا لا يهم ولا يفيد، نحن جميعا مسلمون، ولكن أريد أن أطرح عليكم سؤالا فضل. قال من هو الفاروق؟ طب الإجابة السريعة إيه؟ عمر. خلاص خلصت هو عمر. فتركت من كان في صحبتي فأجاب، فقال لي عمر. قال لا خطأ، شوف هو عايز يجرك لحديث طويل قوي بس بدأ إزاي. فقال له خطأ. خطأ لما؟ فقلت له ولما؟ قال الفاروق هو علي، هو علي. بمجرد أن قال هذه الكلمة أدركت أنه من الشيعة خلاص. فقلت له ولما تجعلت علي ليه؟ قال من الذي نام في فراش النبي وتحققت بسببه الهجرة، والهجرة هي التي فرقت بين مرحلتين، فمن أولى أن يكون الفاروق؟ فقلت له هو عمر وسأقول لك لما. قال بالجدل؟ قلت له لا بالعلم. فسقط من معي سقطة ضيعت علينا هذا الشرف. قال له إن شاء الله ده الدكتور عبد الله بدر الدكتور في جامعة نصر. قال طيب نصلي ونلقاكم بعد الصلاة. فذهبنا لنصلي، بعد أن سلمنا كأنه ملح وذاب، كأنه ملح وذاب، أدرك أن الطريق لن يكون ممهدا له وهو يريد طريقا ممهدا. فهم يريدون من لا علم له، من لا علم له فبيستغل مثل هذه الأحاديث. هذا الحديث ألا تريد أن تكون مني بمنزلة هارون موسى؟ انظر إلى مناسبة هذا الحديث فيما قيل وأين قيل ولما قيل، وليس على عمومه، وليس على عمومه. خرج النبي في غزوة وكان علي بن أبي طالب مريضا، وأراد النبي أن يستقيه بالمدينة وهو يصر على الخروج، فأراد أن يبين له أن أجره لن يقل عن أجر الخارجين للجهاد، فقال له هذه الكلمة. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: ألم يستخلف غيره؟ يعني إذا كان اعتقدوا أن الخلافة والنبي استخلفه فبهذا يستحق أن يكون خليفة. النبي استخلف حسان واستخلف عبد الله بن أم مكتوم، استخلف آخرين واستخلف آخرين، فهل هذا يعني وشاركوا عليا في هذا الفضل؟ فهل هذا هو الذي يقطع لهم بالخلافة؟ هل هذا هو الذي يقطع لهم بالخلافة؟ هذه وعيد الآية التي استدلوا بها لم يرد بهذا نص صحيح ولا صريح، بل لا يجوز أصلا بحكم الشرع. وهذا شيء معروف إنهم يستدلون بباطل يفسرون به الآية. أنتم تعلمون أن الإسلام قد نهى عن السؤال داخل المساجد، فإن المساجد لم تبنى لهذا. مين اللي قال داخل سائل داخل واحد يسأل المسلمين؟ ومن لم يعطيه قد أصاب، وأما الذي يعطيه فقد أخطأ وعانه على بدعته. فمن يقول بعد هذا أن عليا قد أعطاه؟ ومن يقول لك أنه يجوز لك أن تتصدق وأنت تصلي؟ وما كان علي أصلا أهلا للزكاة. يعني وفي حياة النبي كان يحتاج إلى من يزكي عليه. يا رجل ده هي بتقول لأن فاطمة رضي الله عنها اللي كانت محتاجة الخادم، وإن كانت يعني تقم البيت وثيابها تتغبر، وإيديها شققت من استخدام الراحة، وسيدنا علي دخل يشكو ظهره لأنه كان يثني عليه، يعني بيشيل عليه الماء، واخد بالك؟ يعني عيشة ضنك ضنك. هي تقول إن هم كانوا إذا ناموا الاثنين والله فعندهم غطاء، تقول إذا استخدمناه طولا ظهرت منه جنوبنا، وإذا استخدمناه عرضا ظهرت منه رؤوسنا وأرجلنا. الناس مش هيد غطوا، تقول لي زكى وزكى بخاتم من ورق والكلام طبعا. كلام طبعا مردود عليه ويناقش، ولكن أنا أقول هذه الآية من الآيات التي يعني أساء الشيعة استخدامها ليطعنوا في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وليقولوا إن الخلافة كان ينبغي أن تكون قصرا على علي بن أبي طالب. وهذا كلام غير سليم وكلام لا صح بأي حال من الأحوال. خلاص هنا كما قلت ربنا بيقول إني جاعلك للناس إماما. خذها قاعدة، والله خذها قاعدة، إنك تسأل نفسك سيدنا إبراهيم دعا فهل الله أجاب؟ خلاص. وأنا أريد أن أقول الأنبياء مجابون الدعوة لحقيقة، ولكن لكل قاعدة استثناء. فهناك من الأنبياء من يدعو أو يطلب فلا يجاب إلى طلبه والله، ولا تجاب دعوته. ده حقيق، ده حقيق. فسيدنا موسى طلب قال ربي أرني أنظر إليك، وقوبل طلبه بالرفض لم تراني. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا واستغفر وقال له ربه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إذن ليست هناك ضرورات على الله وقل لابد لابد لابد. ولذلك ونحن نفسر سورة المائدة، أخوانا اللي بيحضروا معنا يوم السبت، قلنا الحواريين وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قلنا أن فيه هنا قراءة، والقراءة هل تستطيع ربك قراءة كده، هل تستطيع ربك، كان بعض السلف يقرأ هكذا، دي قراءة موجودة، والمعنى هل تستطيع أن تسأل ربك، تقدر تسأل ربك ينزل علينا مائدة من السماء، لأنه ممكن يسأل وممكن ما يسألش، لأنه ممكن يجاب وممكن ألا يجاب، ألا يجاب، خلاص ألا يجاب. إذن ليس بالضرورة أن يطلب النبي فيجاب. سيدنا إبراهيم هنا طلب ودعا ربه، قال ومن ذريته، مش كده جاعلك للناس إماما، طبعا مش معقول يقول وكل ذريات، كل ذريات تبقى أنبياء اقتدى بهم، امال مين اللي هيقتدي اما كلهم هيبقوا مقتدى، امال مين اللي هيقتدي؟ فقال ايه ومن ذريات، يعني يريد أن تكون النبوة والإمامة في ذريته. وهذا كما يقوله أهل العلم، حب الأب الأبي أن يكون الخير في أبنائه، أليس كذلك؟ ولذلك خدها قاعدة بالمثال البلدي كما تقولون، اللي يحبك تبقى زيه بل وأحسن منه واحد بس، هو مين بقى؟ أبوك، أبوك. لكن ما تقعدش تقول لصاحبك أنا أحب أشوفك أحسن مني، أنت كذاب، ده من الآخر، أنت كذاب، مفيش حد بيحب حد يكون أحسن منه. أنا بقولها بملي فيها، أنا بقولها بملي فيها، ودي حقيقة. لكن مع الأب، آه والله الأب يتمنى للابن أن يكون مثله أو أن يفوقه، ولذلك لما يقول له جاعلك للناس إماما، ما فيش حاجة فوق كده، عشان سيدنا إبراهيم كان يتمناها لذريته، ما فيش حاجة فوق كده، دي أعلى حاجة خلاص. فطلب لهم يمثل، قال ومن إيه؟ ومن ذريته، ومن ذريته، فعايز ذات الذرية. طب أسألك، اقرأ اللي بعديها وجاوبني، طب ربنا أجاب ولا ما أجابوش؟ وطلب الإمام أن تكون في ذريته كما كانت له، ربنا أجابه ولا ما أجابوش؟ اقرأ الآية. لا لا لا أحمد، طب أجاب ولا ما أجابوش؟ أجابوا ولا ما أجابوش؟ طبعا هنا عندنا كما قلت لكم لما نيجي بنفصل أعلى مراتب التفسير أن تفسر القرآن بالقرآن، أن تفسر القرآن بالقرآن. فعايز تعرف إن ربنا أجاب ولا ما أجابوش، فتش في القرآن، فتش في القرآن. طيب هوديك لسورة العنكبوت، فيها آية هتجاوبك. شوف احنا فين، في البقرة سورة العنكبوت فيها آية هتجاوبك. ساعتين علشان توصل لها، أخلصك، أخلصك. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فربنا جعل في ذريته أنبياء وأصحاب كتب، واللي كان منهم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أجاب ولا ما أجابش؟ يبقى أجاب، خلاص. يبقى ربنا جعل في ذريته ها النبوة والكتاب، ده حقيقة، ده حقيقة. نعم تدور بس، نعم ايه الحديث. طيب خلاص كده ورجعنا من خطأ عندي انا، طيب الصورة خلاص، خلاص نعم. انا هوصل معلش خلاص تمس على الايتين. يبقى في الحديد، الحديد خلاص، حديدي خلاص خلاص والله خلاص خلاص دخل معايا ايتين. العنكبوت هقول لك ايه بقى، هقول لك انا ايه اللي في العنكبوت، جاي لها هنحتاجها، جاي لها خلاص. فاقول اذا القران اجاب، اذا القران اجاب ولا ما اجابش؟ اجاب. يبقى ربنا بين بالقران برضه انه قد اجابه وجعل في ذريته ها النبوه والايه والكتاب خلاص. وده وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذريات النبي صلى الله عليه وسلم وذريته داود وسليمان، كل الانبياء اللي جم لم يخرجوا عن ذريه سيدنا ابراهيم، الا ان الله قد بين له، قد بين له ان الامامه في ذريته لها شرط، الشرط انها لا تعطى لظالم، لا تعطى ليه. ولذلك قلت لكم من خلال الايه دي بقى هناخد بقى شروط الايه الامام لا تعطى لظالم. طب ربنا هل ازاي بقى؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. انا قلت لكم زمان ان كلمه ينال، ينال في اللغه العربيه تاتي بمعنيين، بمعنى ياخذ وبمعنى يصيب. تقول لن ينال محمد الجائزة، يبقى معنى ينال هنا ايه؟ يأخذ. يبقى لن يأخذ محمد الجائزة. تعال بقى نقولها بأسلوب تاني، لن تنال الجائزة محمدا، هيبقى معناها ايه؟ لن تصيب الجائزة محمدا. ومن هنا لما طلع كما قلت لكم واحد حمار بكل معاني الكلمة على النت بيطعن في لغة القرآن الكريم وبيقول القرآن الكريم فيه أخطاء لغوية، وبالطبع هو مش كالحمار ده، هو حمار رسمي ليتكلم عن شيء هو لا يفهمه. يعني طالع تحكم على لغة القرآن وانت لا تفقه شيئا في اللغة العربية. فراح ماسك الآية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، فقال ان لفظ الجلالة هنا منصوب لن ينال الله، مع ان ينال فعل والله لازم يبقى فاعل، فكان لازم الكلام يمشي لن ينال الله لحومها. طب يا حمار الكلام اللي انت بتقوله ده لو كان ينال هنا معناها يأخذ، لكن هي مش معناها يأخذ، هنا جاب معنى يصيب، فيبقى الكلام لن ينال لحومها ودماؤها، يعني لن يصيب لحومها ودماؤها، يبقى لازم تقول الله الله خلاص. هذا الكلام لا يفهمه إلا من كان على دراية باللغة العربية. ولذلك زي ما ينال جاءت في آية الحج لن ينال الله بمعنى يصيب، جاءتها هنا أيضا بمعنى يصيب، لأن ربنا قال لن ينال عهدي الظالمين، فلو كانت بمعنى يأخذ كان لازم نقول الظالمون، لكن هنا جاء بمعنى ايه يصيب، يبقى لن يصيب عهدي اللي يبقى الظالمين عشان تبقى فاهم، يبقى جاء بمعنى ايه يصيب، وعشان كده كلمة الظالمين جاءت منصوبة جمع مذكر سالم هو مفعول به منصوب بالياء، بالياء خلاص. ادي ينال عهدي عهدي. طب هو ربنا له عهد؟ ربنا له عهد خلاص ده اولا يعني. وبعدين كلمة عهد دي بقى لها معاني متعددة. خلاص اولا ربنا له عهد، نعم له عهد، ودي مسألة لازم تعرفها وتاخد بالك منها كويس قوي. الله له عهد وقد قطع عليك بعهد، ولذلك قال في القرآن الكريم وأوفوا بعهد. إيه؟ أوفي بعهد. يبقى في عهد لله وفي عهد مأخوذ على خلق الله. عهد الله علينا محدد في القرآن الكريم بحاجتين، بحاجتين، الطاعة والعبودية. ده عهد الله عليك انك تطيع وتعبد، الطاعة والعبودية. ولذلك ربنا يقول وعهدنا وإيه؟ وعهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. كان العهد إيه؟ هذه أمر ونهي، مش كده ولا إيه؟ أمر ونهي، اسكن ولا تقرب. يبقى عهد الله هنا إيه؟ الطاعة، طاعة والعبودية. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو، وأن اعبدوني. يبقى عهد الله حكينا طاعة وعبودية حققتهم، هو مديك عهد أوفوا بعهدي وفي بعهدي، مديك عهد. عهد الله لينا إيه؟ قال أهل العلم الرحمة والربوبية. ربوبية عطاء يظل لك موصولا ده في الدنيا، ورحمته تتداركك فين؟ في الآخرة. ده في عهد لله وفي عهد الخلق الله، توفي بعهده يوفي بيه ما؟ غير كده لا. ولذلك احنا ما نستحق شيئا على الاطلاق، وهي حقيقه ما نستحق شيئا على الاطلاق، ولا حتى شويه الهواء اللي بنشمه. خلاص هنا لما قال الله سبحانه وتعالى لا ينال عهدي، كان معناها ايه؟ رحمتي وربوبيتي. ده وارد برضه، الظالم مش هينالهم الله، مش هينالهم الله. لكن كما قال أهل العلم يحدد العهد هنا السياق، إني جاعلك للناس إيه؟ إماما. فالله سبحانه وتعالى لا يعطي النبوة والعلم والعمل والقدوة لمين؟ للظالم أبدا، للظالم أبدا. مش هتيجي تلاقيه يقول لك اقتدي بالظالم ده، ده ما بيحصلش، ما بيحصلش، ما بيحصلش. طب مين هو الظالم؟ لا ينال عهدي الظالمين. أهل العلم قالوا هذا يعني أن الإمامة تحتاج إلى عمل، اللي لما إبراهيم وفى وعمل مش كده ولا إيه؟ ربنا قال واللي جاعلك للناس، تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى عقل، والعمل لا يتأتى إلا بالعلم. يبقى أنت عشان تعمله إمام يقتدى به، هتعمله مفتي، تعمله في خاصة، تعمله مش عارف إيه، إمام يقتدى به. الناس يقول لك العمل خلاص خلصت. لا بد أن يتوفر فيه علم وعمل وعدل. ده دلوقتي بيعملوه سواء هيبقى امام في الدين او امام في الدنيا، تعمله بقى وزير ولا محافظ ولا قائد ولا حاكم ولا زي ما تعمله، زي ما تعمله، عايزين علم وعمل وعدل. ولذلك ان الله جعل طالوت ملكا اعترض، قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. شوف الرب قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، رقم واحد. فعزل له علم، وبئس العلم إن لم يتوده العمل، فعزل له عمل، وعزل له عدل، لا ينال عهد الظالمين. وأنا أريد أن أقول أهل العلم لما فسروا الظلم ها هنا، ودي مسألة مهمة جدا، سعيد بن جبير قال لا يولى مشرك ولا يصير إماما، ففسر الشرك بالظلم أو الظلم بالشرك، لأن ربنا قال كده إن الشرك لظلم عظيم. فما ينفعش تجيب مشرك وتعمله ايه امام، فقط وزير ولا حاكم ولا قائد ولا في ظل قوانين العميان، ما ينفع. فلا ينفع ان يكون ظالما من ناحية العقيدة، لانه من كان كافرا صار ظالما، فلا يمكن أن يكون ظالما من ناحية العقيدة، ولا يمكن أن يكون ظالما من ناحية الحكم والقضاء والعمل. وهذا ما قاله مجاهد، قال لا ينال عهد الظالمين، قال الذين يحيدون عن العدل. تأخذ كلام سعيد وكلام مجاهد تكتمل لك القضية. فلا يصلح للإمام من كان كافرا، ولا يصلح للإمام من كان حائدا عن الحق والعدل، ما يصلح. ولذلك هنا وقف أهل العلم وقفات، قالوا بنص هذه الآية لا يولى لا كافر ولا ظالم فاسق، لا يولى. هذه مسألة محسومة عند أهل العلم، وقد اتفق عليها جمهور أهل العلم أنه لا يجوز توليته. هذه واحد. قال البعض ولا حتى في الصلاة، يعني الظالم الفاسق لا يجوز أن يكون إماما حتى في الصلاة، مش يحكم بين الناس وبأمينه، لا حتى في الصلاة. ما تقوليش انت قلت زمان ان الظالم الفاسق ممكن يصلي امام وصلاته صحيحة، وابن عمر صلى خلف الحجاج وما الى هذا. يا ابني لا تخلط الاوراق، فرق بين أن أسأل عن إذا صلينا خلفه الصلاة صحيحة أم لا، هذه قضية، وبين أن أسأل هل يجوز أن ننصبه إماما أم لا. أضرب لك مثالا حتى تفهم. واحد جاي يقول لي حاضر الصلاة وما لقيتش ميه، وبعدين واحد معاه جهد فيه ميه قلت له ادينا اتوضى، قال لي لا، اسرع الجيرك لو اتوضى. الحكم عندي لا يجوز، لا يجوز. هذه قضية. طيب لو سرق وتوضى وصلى، الصلاة صح؟ اه صح. يبقى كل ان انا اقول لا تجوز دي قضية، وكل ان انا قلت صح ولا تصح هذه قضية اخرى. واحد قال لي انا واحد رشاني، رشاني داني ريش ودردين جنيه عشان اخلصت مصلحة، الحكم الشرعي ده يجوز؟ لا يجوز. لكن جيت قال لي فانا اشتريت بيهم جلابيه، قال لي تصدق وهي دي اللي انا سطرت بيها عورتي واللي لسه مخلص صلاه، صلاتي صحيحه وستر العوره صحيح. هذه قضيه ثانيه بقى، وصل لك الكلام كده؟ هذه قضيه ثانيه. فالفاسق الظالم اذا صلى اماما هل يجوز لنا ان ننصبه اماما؟ لا، الاصل نمنعه نقول له لا. فاذا صلى ها قهرا بقى اي حال، عافية يا سيدي ماشي خلاص صلاته تصح، ده السؤال بقى، صلاته تصح ولا نعيد الصلاة بعد ما يسلم؟ ده السؤال بقى بأهل الفقه، على ان من صحت صلاته عن نفسه فقد صحت صلاته عن، يبقى دي قضية ودي قضية. فالحكم اللي انا قلت لك زمان ان صلاته صحيحة، ما جيش يختلف عليك الامر دلوقتي وتقول لي ايه منين انت قلت لي صلاة صحيحة، منين النهارده بتقول لا يجوز عند اهل العلم ان ينصب اماما حتى ولو في الايه؟ ها في الصلاة. اه ده لا يجوز، ده لا يتعارض مع ما قلت، لا يجوز. فان صلى اماما ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ خلاص دخلت منزل وطلع الصالم ده موجود، وفجأة المنافقين قالوا اتفضل، واحد داخل للصلاة، كل حضرتك بقى تقول له لا لا لا يجوز تعالى هنا، هيقطعوا رقبتك ويصلوا بره خلاص، وانت مبدئيا مش قادر تفتح بوقك، واحنا شعب حلو عموم كده تصح الصلاة هنا تصح؟ تصح، لكن هي من الأصل إمامته لا تجوز، يعني الأصل أن يمنع ولا يمكن من مثل هذه الإمامة. لما خلص خالص الكلام ده ما خلصش خلاص، يبقى أخذوا من هذا إن الظالم ويفاسق والضلال لا يجوز أن يصبح إماما، لا في إمامة عامة ولا إمامة خاصة. الإمامة العامة التعريفة والإمامة الخاصة دخل فيها قياس الجيش صلاة كذا وزارة محافظة زي ما تعيش تقول قول، ما ينفعش ما يصير خلاص. هذه قضية. تفرع عنها قضية أخرى، طيب لو تولى ووليناه لعدالته، هو حلم شفناه حلم وقلنا له يلا اختار مك واحنا وراك، قعد بقى ابن 60 في 70، مو ده وارد؟ يبقى اذا اجيب وانا من البدايه ظالم فاسق تعبان، ما ينفعش فضلا عن ان يكون كافرا طبعا كما قلت. لا انا رحت شفت من هو عادل وحلو وابدى ليه حلاوه وعدله، وانا ليا ليه الظاهرة فوليته. فلما تولى طرأ عليه الفسق والظلم، ظهروا عليه بقى. السؤال هنا نخلعه بالقوة ولا نسيبه؟ أنا بتكلم بصوت البقر والله، ده كلام قاله أهل العلم بصوت البقرة والله، يعني قلوات لو في كتب التفاسير بقى خلاص. نخلعه بالقوة ولا نسيبه؟ قبل ما اخش السؤال ده اللي هنا عايز يقول ايه؟ دخلت المسجد لقيت اللي بيصلي امام انا اعرف ان الامام اللي هنا صاحب طريقه صوفيه. يا حبيب قلبي احنا بنتكلم عن الظالم الفاسد، اما المبتدع الذي تؤثر بدعته على صحه الصلاه او تؤثر بدعته على عقيدته بحيث يصبح كافرا فلا تصح الصلاه خلفه، لان في الاصل صلاته غير صحيح. احنا قلنا القاعده الشرط ان تصح صلاته عن نفسه عشان تصح صلاته عن غيره. اما اذا بكرره تاني، اذا كانت بدعته وفسقه تؤثر على صحه صلاته يبقى صلاته مش صحيحه. يبقى كيف ان صلاته، اكمل كلامي، كيف ان صلاته لم تصح عن نفسه فتصح عن غيره؟ ازاي؟ فيبقى صلاته غير صحيحه، يبقى صلاته غيره غير صحيحه. فمن كانت بدعته تؤثر على صحه صلاته وتجعلها باطله فالصلاه خلفه لا تصح ولا تجوز. كذلك اذا كانت بدعته تؤثر على عقيدته بحيث انه بهذه البدعه يخرج من الدين والمله فبالطبع هذا صلاته لا تصح عن نفسه. انا اعطيتك قاعده كان ينبغي ان تفهمها، كل من صحت صلاته عن نفسه قد صحت صلاه غيره. لو انت فهمت الكلمتين دول ما كانش في داعي تقول لي الصوفيه والموفيه فالاجابه واضحه ومعروفه. نعم انا كده في القاعده، انا مش لسه بقول بجيب القواعد، مش هنقعد نمشي اشخاص بقى، مش هنخلص مش هنخلص. قاعده موجوده، كل من صح صلاته عن نفسه صح صلاته على الغيب. النبوة والكتاب، نعم في العنكبوت، نعم يبقى أنا فاكر أكثر من الشيخ محمود بيون، يبقى هم لخبطوني، يبقى أنت الله يجزيك خير. الآية زي ما قلناها في العنكبوت أنا فاكر ومتذكر عنهم، أيوة صح، وجعلنا في ذرياته النبوة والكتاب كما قلتها في العنكبوت كما قلتها، وهم اللي لخبطوني مش في الحديث. والشيخ محمود بيومي كده عايز يتعشى كويس بس. فقول نرجع بقى للكلام، اقول السؤال الذي يطرح نفسه من اخترناه من منطلق ما حدده القرآن الكريم، هو عالم عامل مجتنب للظلم وبدا لنا منه ذلك فولينا، فطرأ عليه الظلم والفسق وما إلى هذا، هل يخلع بالقوة؟ هذا سؤال بقى، هل يخلع بالقوة أم نسير مع أولئك الذين يقولون نحن لا نخرج عليه بسيف ولا قوة وإنما هو لا يطاع في معصية، أم نسير مع ضلال العصر ويقول لك لا كمان وهو يطاع واتبع عليه خلاص؟ تعمل ايه من الثلاثة دول؟ وهذا سؤال كما قلت يعني وارد في هذه الآية الكريمة، وطرحه بعض المفسرين، وهذا حق ينبغي أن يقال، وهذا سؤال ينبغي أن يجاب عنه. عايز تعرف الإجابة؟ عايز. يبقى إن شاء الله تعالى أشوفك يوم ال الله أعلم أربعاء القادم ولا لا، لسه مش عارف، الله أعلم مش عارف. لا أجاوب عليه أما أرجع بقى، برجع ما أنا لو ممكن لو جاوبت عليه من دلوقتي لأروح وأنا أرجع، فخلينا أروح وأرجع وبعدين أجاوبك عليه إن شاء الله، عليه خير بقى وعليه خير إن شاء الله، أروح وأرجع وأجاوبك عليه إن شاء الله وعليه خير. أنا بسمع من مرة وسمعت طبعا إخواننا بتوع أنصار السنة في ديار بنجم اللي احنا قلنا عليهم في الشرقية مش كده، طبعا أرسلوا لنا دعوة علشان نروح لهم في أي يوم اثنين، أقول بس في رجلة وزر البسوليز بك في أي يوم اثنين إن شاء الله. لا يجوز، لا يجوز إن شاء الله نص وثلاث أرباع، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طبعا أنا بقول اللي الدعوة مقبولة، لكن هو بين ديار بنجم والقاهرة دي قد إيه؟ الأخ اللي جاب اللي الدعوة هي بعد الزقازيق؟ أنا بسأل، أنا شرقاوي بس ما يعني خلاص آخري آخر اللي عرفه كده آخر العزيزية من يالقمح زقازيق بس، ما وقتش بعد ماليش دعوة بعد كده، هو هي دي بلدنا خلاص. خلاص خلاص احنا مش هنختلف فيك. طيب الاخ اللي جاب لي الدعوة يبقى ان شاء الله يطلع لي بعد الصلاة عشان بس ان شاء الله اولا اعرف الطريقة دي ايه، ثانيا اعرف هم يوفروا لنا وسيله المروح والمجيء ولا لا، وبعدين احدد له الموعد هيكون ايه ان شاء الله باذن الله تعالى. ماشي اخي قابلني ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. إن شاء الله بأنبه إلى أمرين، الأمر الأول إنه ابتداء من الغد خميس جمعة سبت أنا على سفر، فكل اللقاءات ثلاث أيام دول ملغية، يعني مفيش بكرة في مسجد الهواري، ما فيش يوم الجمعة هنا، ما فيش يوم السبت في مسجد خالد بن الوليد، ثلاث أيام دول أنا أكون على سفر إن شاء الله تعالى، فالثلاث أيام دول ما فيهم دروس ولا خطبة جمعة كمان إن شاء الله. ده أمر. الأمر الثاني إحنا قد دعونا في المحاضرة السابقة يوم الاثنين، وقلنا إن شاء الله تعالى إن إحنا عايزين نضيف بعض المظلات والتند لكثرة العدد خاصة يوم الجمعة، ونبهنا قلنا يا اخواننا يعني قدم لنفسك عشان تبني بيت في الجنة، مش عارف انتوا مش حابين ولا مش لاقيين، يعني المبلغ اللي جمع في المحاضرة الماضية لتحقيق هذا الغرض مبلغ ضئيل، فنرجو ان شاء الله تعالى يا اخي مد يد العون يا اخي، ابني ادفع خلو رجل بيت ليك في الجنة، في الجنة في الجنة ان شاء الله، وربنا يخلف عليك. فعايزين اليوم ان شاء الله كده يعني نحرك المسائل شوية عشان نتفق مع الناس عشان يجوا يشتغلوا ويركبوا، وربنا يخلف على كل من ينفق، انه سميع مجيب الدعاء، وربنا يتقبل منا ومنكم، امين.